خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل متابعي خزائن الرحمن الكرام في برنامجكم مذكر. في هذه المحاضرات السابقة تكلمنا عن الدجال، وتكلمنا أنه أعظم فتنة ستخرج على البشرية، الفتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قل حذر منها الأنبياء بأسرهم. هذا الرجل له صفات ذكرناها في المرة السابقة أيضا، ولكن اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أمر عظيم، أمر لابد لكل إنسان أن يحذر منه، الفتنة. وما أدراك ما الفتنة؟ الفتنة التي تأتي على الإنسان لابد وأن يبتلى في أي شيء يحبه، أو يبتلى عموما ليظهر معدن الصدق بين يدي الله عز وجل. قال الله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هكذا لابد. لذلك ستأتي إمكانيات الدجال التي هي أعظم الفتنة على الإطلاق. هذا الرجل سيدعي الألوهية من دون الله تعالى، ويعطى أمورا مذهلة تفتن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك هي فتنة عظيمة. مثلا سرعة انتقاله في الأرض، سيكون سريعا كالريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن إسراع الدجال في الأرض فقال: كالغيث استدبرته الريح، كالغيث استدبرته الريح. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيجول في أقطار الأرض ولا يترك بلدا إلا دخله، إلا مكة والمدينة، هذا من فضلهما. ففي حديث أنس في الصحيحين رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا وسيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. وأيضا قال في هذا الشأن صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطأه، كما في حديث أبي أمامة عند الإمام ابن ماجه. وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطأه، وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من أنقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته، يعني بالسيوف الحداد خارجة من أغمادها. هذا الرجل من فتنته أن ستكون معه جنة ونار، جنة ونار يراها الناس، ولكن هذه الجنة التي يراها الناس هي نار والعياذ بالله، والنار التي يراها الناس هي جنة. ولذلك هو ابتلاء عظيم سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، أي مع الدجال، جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. كما جاء أيضا في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فقال صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم فقط، زاد مسلم عن الإمام البخاري، فقال: فلا تهلكوا. سبحان الله، هذه من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما من شر إلا وقد حذر الأمة منه، وما من خير إلا وقد دل الأمة عليه بأبيه وأمه. قال: فلا تهلكوا، يحذرنا من ذلك، يحذرنا من هذه الفتنة. ونحن أيضا قد نأخذ هذه الأحاديث حتى وإن قلنا أننا الله أعلم لسنا في هذا المجال، أو قد لا يأتي الدجال علينا، الله أعلم، لكن نحن الآن ليس معنا الدجال، هذه الحقيقة والواقع الذي نعيش فيه. فكيف نستفيد من هذه الأحاديث التي نسردها عليكم وننزلها على حالنا الآن؟ نعم، نحن في فتنة أصالة، قد تأتي عليك الفتنة وتظن أنها خير وهي شر، وتتلبس بها ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تدري وتهلك بذلك. فكيف النجاة؟ النجاة لا تكون إلا في الكتاب والسنة، النجاة لا تكون إلا فيما أحل الله وحرم الله. هذا هو المكيال والميزان الذي لا بد أن تعرف منه هل هذه فتنة أم لا. البدع والسنة، كل هذه الأمور هي التي توضح لك هذه المغاليق. والله تعالى قد قال في كتابه: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. الكتاب والسنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عندما تعتصم بالله، عندما تلتجئ إلى الله، ثم بعد ذلك تتبع قال الله قال الرسول، لن تهلك بفضل الله تعالى. وسيأتي بيان ذلك في الشاب الذي سيقتله الدجال. سبحان الله، الحمد لله، جاء الكلام موافقا لما أقول. ستأتي معنا قصة الشاب الذي سيقتله الدجال. لما يقوم الشاب ماذا سيقول؟ سيقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. كيف نجا؟ بالتمسك بالسنة. كيف عرف أن هذه فتنة؟ بالعلم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. لن ننجو إلا بذلك. الفتن تأتي علينا لا يعلم بها الله. الرجل يأتيه المال ولا يدري أهو حلال أم من حرام، أهو فتنة عليه، كيف سيستطيع أن يؤدي حق الله تعالى فيه. فتنة عظيمة، كل الأشياء الآن أصبح فيها الفتنة، ولا تدري الخير من الشر. فالنجاة، النجاة لا تكون إلا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في حديث الإمام مسلم من حديث حذيفة أيضا في رواية أخرى أن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نار فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. سبحان الله. وسبحان الله، كأن الله تعالى يبين لنا في هذه الأحاديث أن كل ما مع الدجال إنما هو على غير الحقيقة، بل إذا أردت أن تنجو خالف هذه الحقيقة التي يدعيها. فهو يدعي الألوهية، خالف ذلك تنجو. هو يدعي أن الذي معه جنة، خالفها تنجو. سبحان رب العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. خالف في الفتنة، لابد أن تخالف، لابد أن تخالف الفتنة، كما كان يفعل سعد مثلا. سعد خالف الجميع وذهب إلى الصحراء واعتزل الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث الفتن، قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال: فكن كالحلس في بيتك. حلس هذا هو يعني الشيء المفروش على الأرض، السجاد يعني وما شابه ذلك من الأشياء التي توضع على الأرض. قال: فكن كالحلس في بيتك، يعني كن كهذا الشيء الذي لا يخرج من البيت، السجاد وما شابه ذلك، كن لاصقا بالأرض في البيت لا تخرج منه. هذه لأننا في فتنة، وهذا ليس دعوة للتكاسل ولا دعوة لأن يكون الإنسان عاطلا عن عمل، لا أبدا، لكن هذه دعوة للحفاظ على دين الإنسان. كن بعيدا عن الفتنة، كن بعيدا عن أي موطن يؤدي بك لفساد دينك، لا بد أن تتقي الله عز وجل في ذلك. من ذلك أيضا أنه يستعين بالشياطين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الدجال يستعين بالشياطين، وهذا فتنة أخرى، وهي فتنة سبحان الله فيما يحب الإنسان من الناس. لو أتيت على كل إمكانية من إمكانيات الدجال لا بد أن تقف معه، لكن نحن نسرد وسنقف إن شاء الله تعالى وقفات. هذه الفتنة مثلا فيما يحب الإنسان من الناس. الإنسان يفتن أيضا بمن يحب في هذه الدنيا، لذلك سيأتي الدجال ويستعين بالشياطين في أن يحيي والد الرجل وأمه يهيئ له، يعني يأتي الشيطان فيتمثل أو الجن يتمثل على هيئة الوالد أو الوالدة، ويظن الرجل أنه قد أحيا أباه وأمه. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن ابن ماجة وأيضا صحيح الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول: من فتنتي أن يقول الأعرابي. هذه فيها لفتة عظيمة جدا. الأعراب الأغلب فيهم إلا من رحم الله على جهل مقيت، لا يعلمون شيئا. لذلك ومن هلاك عدم العلم أن الإنسان يقع في الفتنة بكل سهولة، لأنه فارغ أصالة، يستطيع أن يستقبل أي شيء، فارغ في معرفته بدينه، لذلك يستقبل أي شيء. والمسألة تكون أشد عليه إن كان ذو فطرة متقلبة، ذو فطرة ليست سوية، لن أقول منتكسة ولكن قل ليست سوية، تأتي عليه الفتن بكل سهولة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، نقف عند هذه الإمكانيات ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله تعالى ما لهذا الرجل من إمكانيات أو أشياء أعطاها الله تعالى إياه حتى يفتتن الناس بذلك، وسنبين أيضا الحكمة لماذا أعطى الله تعالى الدجال كل هذا، ولماذا هذه الفتنة أصالة. سنبين ذلك إن شاء الله تعالى بعد ختام هذه الإمكانيات التي أعطاها الله تعالى لهذا الرجل حتى يفتن الناس ويرى الله تعالى الصادق من الكاذب. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يبصرنا وإياكم بمواطن الفتن، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.